وليس هناك جهات طلب كالقرضاوي والغزالي ونحو هؤلاء، لأنهم يخافون من يعني يخشون أن يتكلم الكفار أننا نقاتلهم حتى يؤمنوا بالله ربا وحتى يرجعوا إلى فطرتهم وإلى دين الإسلام ودين الحق. ونقول أن الإسلام وطبعا الكفار يشعرون أن الإسلام انتشر بالسيف، فنحن لا نكره أحدا، ندعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فالحمد لله وإلا فالجزية وإلا فالقتال. وأما مشرك العرب فالقتال مباشرة لأنهم ليسوا على شيء أصلا وهم يعلمون ذلك. على كل حال الجهاد كان عندهم جهاد عند النبي صلى الله عليه وسلم جهاد دفع وجهاد الطلب، وهذا معروف وعليه إجماع الأمة ولا يجوز أن نخالف في هذا. أما الدفع فمعلوم، وأما جهاد الطلب وجميع أدلة جهاد النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض كفاية والذي ذكره العلماء هذا في جهاد الطلب، وأما جهاد الدفع فكله فرض عين، ولم يكن الجهاد في أصله فرض عين بل في أصله أن فرض كفاية يعني جهاد الطلب. بارك الله فيك. وفيكم بارك الله وأحسن إليكم شيخنا. قال رحمه الله قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، قال ولهذا قال عكرمة وقتادة الظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله، أو قبل ذلك آسف قال والمراد بالعدوان ها هنا المعاقبة والمقاتلة كقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولهذا قال عكرمة وقتادة الظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال إن الناس قد صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ قال فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي. قال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. قال كما في حديث آخر عنه في المسند قال ويحك أتدري ما الفتنة؟ إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة وليس بقتالكم على الملك. نعم سبحان الله، هذا يعني أثر كلام ابن عمر شيخنا يعني يرد على الجهاديين جماعة الجهاد وجماعات داعش، فهؤلاء قاتلوا لتكون فتنة ولم يقاتلوا حتى لا تكون فتنة وحتى نعم يكون دين لله دين كان الغير لله. وأن يعني مآل يعني مآل الفت مآل القتال في يعني بين المسلمين في الفتن أن يتسلط الكفار على بلاد المسلمين فتعم الفتنة فتكون يقع المسلمون في الفتنة التي هي يعني دخول تسلط المشركين. صحيح، ما هو سبب في تسلط المشركين تسلط أهل الباطن على أهل الحق. فالمقصود المقصود من القتال لم يتحقق بل تحقق عكسه. الله المستعان. الله أكبر. نعم. قال رحمه الله قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وغيرهما لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا سنة 6 من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة وهو شهر حرام حتى قاضاهم على الدخول من قابل فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين وأقصه الله منهم،

على غير النفقة. مثلا الإنسان سيؤدي بنفسه إلى هلاك إلى موت فيستدل بهذه الآية، هل هذا يخالف مقصود أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه؟ بارك الله فيكم. لا، لكن مع بيان، مع بيان معنى صحيح الآية، وإن كان يقال مثلا وإن كانت الآية نزلت بكذا وكذا، إلا أنه أيضا هذا من الهلاك الذي يعني نهى الله عنه، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. استدل بها عمرو بن العاص لما كان في السفر وأجنبه والبرد شديد، فاستدل بهذا. نعم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وعن أبي إسحاق السبيعي أنه قال: قال رجل للبراء بن عازب: إن حملت على العدو وحدي فقتلوني، أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال: لا. قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إنما هذا في النفقة. رواه ابن مردويه وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال ابن عباس: ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة. قال: ليس ذلك في القتال، إنما هو في النفقة، أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله ولا تلقي بيدك إلى التهلكة. ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده. ثم عطف بالأمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة، فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثم قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال الشيخ رحمه الله: لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر أظن لو اكتفينا بهذا بارك الله فيكم ولا كيف؟ إيه نعم، إن شاء الله شيخ. إيه نعم، الله يحسن الله. شيخ أنا سؤال من فضلك، بارك الله فيكم. نعم تفضل أبا يوسف. جزاكم الله خيرا. شيخ أنا بالنسبة لهذا الإنفاق، يعني هناك سؤال، يعني هل على طالب العلم إذا قيل له تفرغ لطلب العلم مع الإنفاق عليه، هل الأولى أن يرفض أم أنه يقبل؟ بارك الله فيكم. إذا كان يقبل في الجهاد فيقبل في طلب العلم، وإذا خاف المنة في ذلك شيخنا أو أن تسقط كلمته؟ لا طبعا، هذا شيء آخر، يعني هو أمير نفسه وهو فقيه نفسه في هذا، لكن في الأصل هذه من الأمور التي لا ينتبه لها كثير من الناس، أن النفقة على طالب العلم كالنفقة على المجاهد في سبيل الله، وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهو أحد الجهادين بل هو أولى الجهادين، جهاد الدعوة وطلب العلم. فواجب على الأمة أن تبذل وسعها في إيجاد المجاهدين والذين يدافعون الأمة ويسدون الثغر، هذا الثغر العظيم، كما أنه يجب على كذا. قال تعالى: ما كان المؤمنون لينفروا كافة لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالوجوب واجب على الأمة أن يكون فيهم هذا وهذا، من ينفر للجهاد ومن ينفر لطلب العلم. حتى قال بعض أهل العلم وهو عبد الرحمن المهدي أن هذه الآية في طلاب في أصحاب الحديث الذين ينفرون في طلب العلم. فالمقصود أن النفقة على هذا هو نوع من نصرة الإسلام، وهذا أمر واجب على الأمة بعموم الأمة، لذلك لا منة لأحد في هذا، هذا واجب عليه، هذا فضل من الله عليه أن قبل هذا منه، ليس فضل منه على الناس الذي ينفق نفقة على طلاب العلم، هذا واجب عليه. ولذلك إذا أخذ الطالب ذلك ليشتري كتابا أو يتعيش ليتفرغ لطلب العلم وتعليم الناس، لا شك أن هذا يعني مثل ما جاء في حديث الرجلين، أحدهما يعني كان معا في أمور مصالح دنياهم، فلما ذهب أحدهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتفرغ لأخذ العلم منه، شكاه للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا تركني وجلس عندك، قال لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. فهذا هؤلاء ليس لرسوله على هؤلاء، بأن وفقهم الله بالنفقة في هذا الباب والرزق يأتيهم بهؤلاء، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، فلا يظن أنه صاحب منة عياذا بالله. نعم، جزاكم الله خير. وجزاكم خير شيخنا. هل يمكن فقط سؤال أخير يتعلق بنفس الموضوع؟ تفضل. طيب شيخنا، يعني في المقابل، يعني هناك طلبة علم نحسبهم كذلك ونعرفهم، يعني أنه إذا جاء إلى محاضرة، سمعنا، أنا لم أره لكنه سمعته، يعني تواتر الخبر أنه إذا أتى إلى مثلا المدينة أو إلى طبعا للقاء علمي، في الأخير يعني يجمعون المال من الناس، وربما يكون ذلك يعني طلبا منه، فما حكم الشرعي في ذلك؟ لا لا، هذا لا يليق، هذا لا يليق. يعني إذا قلنا بجواز أخذه ليس معناه جواز السؤال، لأنه المسألة محرمة، والأصل أن يبذل العلم بالمجان، فكل مأمور بالأمر المتعلق به، فالناس مأمورون أن يعني يكفوا طالب العلم، وطالب العلم مأمور بأن يستعفف وأن يبتعد عن سؤال الناس أولا، ومأمور بالتعفف ما استطاع. لكن لو جاءه مال من غير مسألة ولا إشراف نفس، فيأخذه ويتموله كما جاء في الحديث، وإن شاء تصدق به كما فعل يعني عمر رضي الله عنه، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر. والأولى في مثل هذا أن يكون العطاء من هيئة أو مؤسسة وليس من شخص معين، كي يعني أيضا لا يكون هناك من ولا أذى، وأن يكون في عزة لطالب العلم، فلا يكون من أفراد وأشخاص، إلا إذا علم أن شخصا ما كأخ أو قريب أو نحوه من أصحاب يعني يتفرغون أو يفرغونه لهذا الشأن، فحينئذ ولا يكون لهم منة عليه ولا فضل، فالظاهر أنه الأمر يعني يجوز إن شاء الله تعالى، لكن الأصل لا يأخذ أجرا على عبادة، وأن يخلص النية لله، وأن يعطي لله ولا يعطي لأجل أن يأخذ شيئا. نعم، بارك الله. أي أجرة يأخذها الرجل يقاتل لأجل المغنم، فقال ليس هذا في سبيل الله، وإنما الرجل يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فإن جاءه مغنم جاءه غنيمة حلت له إن شاء الله. لابد من التفريق بين الأمرين، وفقكم الله جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.